الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع مجالس قراءتنا في برنامج سرد المطولات، المجلس السابع في مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام العلامة أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. ونحن في مساء الأحد 14 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول تفسير الفاتحة، وافتتح المصنف رحمه الله بتفسير البسملة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف ابن شيخنا جاسم العينات، فليتفضل مشكور ناجور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل، لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. الراجح أنها آية مستقلة، وبناء على ذلك يمكن أن تعد فيقال إن في القرآن آية مستقلة كررت في القرآن، مثل فويل للمصلين، ومثل فبأي آلاء ربكما تكذبان، أكثر من مرة، وهي البسملة 114 مرة في 113 مرة آية مستقلة وآية ضمن سورة النمل. نعم. قال رحمه الله: حكم الجهر بالبسملة. وأما الجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية في أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي رضي الله عنهم، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي سابح وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقر، زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية، زاد بن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. هذا يدلك أن تفسير ابن كثير رحمه الله فيه عمق فقهي من حيث نقل الأقوال أيضا، وهذه ميزة لا تجدها في تفسير ابن جرير. فمن زعم أن تفسير ابن كثير صورة مصغرة لتفسير ابن جرير فلينظر إلى هذا القول فقط، فلن يجد فيه مثل هذه النقولات في ذكر أسماء الأئمة وأقوالهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني: إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذا القول هو أجمع الأقوال، وهو جواز البسملة أحيانا ليعلم الناس أنها آية، وتركها في أحايين كثيرة لأن ترك البسملة أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان أغلب أحواله الجهر لما اختلف الصحابة في المسألة. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. قال: فصل في فضلها. قال الإمام العلم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي الإمام أبو حاتم وابنه كلاهما من أئمة السنة ومن عمد العلم، إلا أن الإمام أبو حاتم معروف بالحديث رواية ودراية، وأما أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم فهو معروف بالرواية وبالتفسير، وتفسيره يعتبر من التفاسير السلفية الأثرية القديمة. أحسن الله إليكم. وأبوه أبو حاتم قرين الإمام الرازي وقرين الإمام أحمد وقرين الإمام البخاري. أحسن الله إليكم. قال: فصل في فضلها. قال الإمام العلم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن مبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوية عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك وذكره به. وقد روى الحافظ ابن مردوية من طريق مردوية نفس راوي هوية عند المحدثين. طبعا ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم موضوع، والآفة فيه من قبل سلام ابن وهب الجندي عن أبيه. قال رحمه الله: وهكذا روى قال رحمه الله: وقد روى الحافظ المردوية من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما ادري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله اله الالهه، والرحمن رحمن الدنيا والاخره، والرحيم رحيم الاخره. آفته اسماعيل فانه ياتي بالموضوعات. نعم. قال: وقد رواه ابن جرير من حديث ابراهيم بن العلاء ملقب زريق. ايش مكتوب؟ زبريق. لا هو المعروف زريق، ما ادري كل النسخ هكذا عندكم زبريق، ما في نسخه ثانيه؟ وعبد الرحمن شنو نسختك؟ زبريق. اذن تعلى زريق شخص اخر. نعم. قال: وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن علاء المقبي زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عما حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دون، لأن القاعدة أن دون وتحت وفوق يبنى إذا حذف المضاف إليه، من قبله، من فوقه، من دونه. نعم. وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله. وقد روى ابن مردوية من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم بن عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكبير بن المعافي ابن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره أين قارنه ونظره بحديث لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوية في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم. طبعا المقصود كل عمل وقول يعني صالح أو مباح، صالح أو مباح. أما الأعمال المنكرة والأعمال المكروهة المحرمة فلا يجوز أن يذكر اسم الله عليها. ما يجوز الإنسان يسرق يقول بسم الله، ما يجوز الإنسان يشرب الخمر يقول بسم الله. نعم. قال رحمه الله: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. لو قال وتستحب التسمية لكان أدق، لأن التسمية قولنا بسم الله، أما البسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يثبت بسم الله الرحمن الرحيم عند دخول الخلاء، بل لم يثبت البسملة إلا في موضعين احفظهما، وما عدا هذين الموضعين فالتسمية عند قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وعند كتابة الرسائل سواء كانت كتبا أو كانت رسائل أخرى. نعم. قال رحمه الله: ومن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند ذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات، أو كما قال: وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن، وأما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. يعني رجح أن يكون التقدير فعلا في أوله، لأنه يمكن أن يقدر معه المصدر في آخره، فتقول أقرأ بسم الله قراءة، وتقول أكتب بسم الله كتابة، فيكون قد أتيت بالفعل ومصدر، لأنه لا يمتنع لغة الجمع بين الفعل والمصدر، بل إنما يؤتى بالمصدر مع الفعل من باب التأكيد. وقد سمعت شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أنه قال أجمع شيء يمكن أن يقدر هو قولك أستعينه، لأنه يصح في كل تقدير. نعم. قال رحمه الله ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال له جبريل قل بسم الله يا محمد، يقول قرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى، هذا لفظ ابن جرير. وأما مسألة الاسم هل هو المسمى وغيره ففيها للناس ثلاثة أقوال، أحدها أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي عبيدة وسيبويه واختاره الباقلاني وابن فورك، وقال فخر الدين الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمة في خطيب الري، الري اسم منطقة في بلاد خراسان. نعم ري، ويسمى أيضا يعني نسبة إليه الري والرازي، يجوز أن تقول ري ورازي، لأن أصل اسم المنطقة روز. نعم، فقد يحذفون الزاي ويقلبون الواو فيقولون الري، وقد يأتون بألف ويقولون الرازي. نعم، الآن في أفغانستان قريبة من هرات. نعم، الري كأنها بجانب البصرة. لا منطقة. هذا غير. نعم، أما الرازي معروف، المعروف أنه من مرو الروز. نعم. قال وهو محمد بن عمر المعروف بن خطيب الري في مقدمات تفسيره قالت الحشوية والكرامية والأشعرية الاسم نفس المسمى وغير التسمية، وقال المعتزلة الاسم غير المسمى ونفس التسمية. طبعا الرازي إذا قالت الحشوية يقصد أهل الحديث، وهو يعنيهم بالحشوية لزعمه أنهم إنما يقولون ما يقولون بناء على الآثار، وهذا عنده حشو وحاشاهم أن يكونوا كذلك، فهم أئمة الآثار. رمتني بدائها وانسلتي، أنتم حشوتم الكلام ثم تسمون من يحشو الآثار ويجمعها حشوية. نعم، يعني العجب أنهم يريدون ذمها للحديث بما هو مدح، سبحان الله. نعم. قال رحمه الله والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية، ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث، فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك. وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضا في الاسم لفظ وهو عرض. وأيضا في الاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يعني قاعدة مضطردة عند الرازي وأضرابه من الأشاعرة والمعتزلة أن الكلام عندهم عرض، يقصدون بعرض أن كل كلام عندهم فهو مخلوق، قاعدة مضطردة عندهم، فأرادوا اضطراد قاعدتهم هذه فزعموا أن كلام الله أيضا عرض وهو مخلوق، تعالى الله عن ذلك، ونسوا وتناسوا أن كلام المخلوق المضاف إليه مخلوق وكلام الخالق لا يقال عنه مخلوق. نعم. قال وأيضا في الاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا في لفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والمتبارك هو الله تعالى، والجواب أن الاسم يعظم لتعظيم الذات والمتبارك كلا المعنيين صحيح، المتبارك الذي يأتي بالبركات هو الله، والمتبارك في ذاته وأسمائه وصفاته هو الله، كما تقول هو المبارك وهو المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. قال والجواب أن الاسم يعظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضا فإذا قال رجل زينب طالق يعني امرأته طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق، والجواب أن المراد أن الذات المسمى بهذا الاسم طالق. قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. الله الصواب في هذه المسألة ليس قول الرازي، الصواب في هذه المسألة أن لا يقال بقول المعتزلة الاسم غير المسمى، وأن لا يقال بقول من زعم الاسم عين المسمى، وإنما يقال الاسم للمسمى، ونوع اللام في كلمة للمسمى استحقاقا وتخصيصا. ثم مسألة هل الاسم مخلوق أو غير مخلوق هذه راجعة إلى حسب الاسم الذي تتكلم عنه، فإن كان اسم مخلوق فقطعا سيكون مخلوقا، إن كان اسم الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنك إذا قلت أن أسماء الله مخلوقة معنى هذا أنه لم يكن له اسم حتى جاء المخلوق وسمعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن نقول كما قال ربنا ولله الأسماء الحسنى، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، اللام من باب التخصيص ومن باب الاستحقاق. ثم نقول إذا قال لنا قائل هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى، نقول ماذا تريد بذلك؟ إن كنت تريد أن هذا الاسم يدل على الذات العلية فبهذا المعنى لا شك أنه غير المسمى، إن كنت تريد أن هذا الاسم يدل على ذات في المسمى فهذا وصفه وصفته. ومن هنا قال أهل السنة قاعدة عظيمة أسماء الله مترادفة من حيث دلالتها على الذات العلية، متباينة من حيث دلالتها على الصفات الحسنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات الله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم ألف في الكتاب والسنة الصحيحة وألف في التوراة وألف في الإنجيل وألف في الزبور وألف في اللوح المحفوظ وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وروي عن الخيل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل يعني إذا كان تنادي إنسانا وفي اسمه الزائدة تحذف الزائدة في النداء هذه قاعدة مضطردة عند العرب فتقول في العباس يا عباس تقول في الفضل يا فضل وتقول في شخص مسمى مثلا المسمى يا مسمى وهكذا نعم وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وآلهتك قال عبادتك وإلهتك هي الظاهر ويذرك وإلهتك أي وعبادتك يعني على القراءة الثانية وليس وآلهتك نعم كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك قال أي عبادتك أي أنه كان يعبد أي أنه كان يعبد ولا يعبد نعم وكذا قال مجاهد وغيره وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات والأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونقل سيبويه عن الخيل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة قال سيبويه مثل الناس أصله أناس وقيل أصل الكلمة إله فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية كما قال لكن هو الله ربي أي لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن قال القرطبي ثم قيله مشتق من وله إذا تحير والوله ذهاب العقل ويقال رجل واله وامرأة ولها وماء مولة إذا أرسل في الصحراء فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته فعلى هذا يكون أصله ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة إسادة وقال فخر الدين لكن هذا لا يصح لماذا لا يصح لأنه لو كان أصله من الوله لكانت همزته همزة قطع كما قالوا في وشاح إشاح همزة قطع ومعلوم اتفاقا أن الهمزة في الله همزة وصل ولذلك الاشتقاق الأول هو الصواب أنه من التأله لله در الغانيات المدعي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبده. نعم. قال رحمه الله: وقال فخر الدين الرازي: وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأن الكامل على الإطلاق لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. نعم. لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. قال: وقيل من الله يلوه. هذا ليس بشيء، القول بأن إله مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت ليس بشيء، لم يقله المتقدمون من اللغويين. نعم. قال: وقيل من الله، من الله يلوه إذا احتجب. وقيل اشتقاقه من أله، من أله الفصيل إذا أولع بأمه. والمعنى أن العباد مولهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره، فالمجير لجميع الخلاق من كل مضار هو الله سبحانه لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المنعم لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المطعم لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله تعالى: قل كل من عند الله. وقد اختار فخر الدين الرازي أنه اسم غير مشتق للبتة، قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات الله، فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد الله على قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان، ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا. وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق النظر، والله أعلم. أخوكم الشيخ خالد رفاعي يقول أن الري هي اسم منطقة من قريبة من طهران، وقد دخلت في طهران بعد التوسعة اليوم، لا شك أنها أيضا يقال لها الري، لكن فخر الدين الرازي صاحب التفسير ليس من هذا الري، إنما هو من ري الرز، من ولذلك يقال له الرازي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحكى فخر الدين الرازي حكي غلط حكى قال وحكى فخر الدين الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما كفاهم أن جعلوه جامدا حتى أرادوا أن يجعلوه أعجميا. أعظم أسماء الله ينادى بها يقال عنه عبراني. نعم. قال: وحكى فخر الدين الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني ولا عربي، ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين الرازي هذا القول، ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان، واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم، وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان. يألهون يألهون، ومعنى عرصة الفردانية سعتها وعظمتها. نعم. وقيل إنه مشتق من الارتفاع، وكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاهن، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من آله الرجل إذا تعبد، وتأله إذا تنسك، وقرأ ابن عباس: ويدرك وإلهتك. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. الراجح أن اسم الله اسم مشتق من التأله وهو التعبد، وأما وجه كونه لم يسمي به غيره فلأن الله اختص به نفسه، وله سبحانه أن يخص نفسه بما يشاء. ألا ترى أنه لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه الرحمن، أو يسمي نفسه القهار، أو يسمي نفسه الجبار، أو يسمي نفسه المتكبر، وهو يسمي نفسه بما يشاء. وأما القول بأن اسم الله جامد فهذا يعني عياذا بالله أن أعظم الأسماء لا معنى لها، وهذا من يتجرأ على القول به. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام الجرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي، وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: ثم قيل: هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله أبو عبيد. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا تقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما رق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة، وقالوا: لعله أرفق كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي قال حدثنا عثمان بن زفر أنه قال: سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم. قال: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أحسن ما قيل في المغايرة بين الرحمن والرحيم من حيث الاختصاص لا من حيث المدلول الأولي، فإن الرحيم والرحمن كلاهما دلان على وصف الرحمة، لكن أحسن ما قيل في الفرق أو الاختصاص أن الرحمن وصف ذاتي لله تبارك وتعالى، والرحيم وصف فعلي. فلما قال الرحمن على العرش استوى، حيث لا يوجد من يرحم أو من يرحم وهم المخلوقون، فدل على أن المقصود بالخبر الوصف الذاتي. ولما أوجد الخلق رحمهم فهو فعل منه سبحانه وتعالى. فالرحمن أي الممتلئ رحمة في ذاته العلية، والرحيم أي العظيم في أفعاله، فإنه ما من فعل له سبحانه إلا والرحمة فيها الغالبة. نعم. قال رحمه الله: واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فسار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وأهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. نعم. والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره وصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه في قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسمه الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ بسم الله ووصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإن قيل فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك، والله أعلم. لم يصف غيره بالرحمن لأنه لا يوجد شيء موصوف بالرحمة الذاتية إلا الله، فهذه من خصائصه. أما غيره يوصف بالرحيم لأنه فعل، والفعل قد يوجد ممن ليس وصفه الذاتي الرحمن. نعم. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد البعض الجاهلية الجهلاء: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قد ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان وسعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الرحمن الفعلان الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. وقال الرحمن الرحيم: الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد البشاري قال حدثنا أحمد بن مسعد عن عوف عن الحسن أنه قال: الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن أنه قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك، وهم طائفة من الكوفيين، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى: ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية: ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. أحسنت، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.